بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين. وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية وتكبيرات الجنازة كلها والاستسقاء كالعيد. وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر. والصحيح لا يستحب رفعها بهما لأن النبي كان لا يرفعهما في السجود. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام مستمرا على جواب السؤال 23، هو سؤال متعلق بعبودية الأعضاء في الصلاة. ذكرنا في صدر الكلام على هذا السؤال أن المقصود منه مسألتان اثنتان كبيرتان من مسائل صفة الصلاة وأحكامها، وهي صفة الصلاة وأحكام ماذا؟ أحكام الأفعال والأقوال في الصلاة، أي تمييز درجاتها من جهة الركنية والوجوب والسنية. قلنا لما يترتب على ذلك من مسائل السهو ونحوها. مضى معنا الكلام على العبوديات المتعلقة بالقلب واللسان، وشرعنا في الكلام على ما يتعلق باليدين، فذكر الشيخ رحمه الله المواطن التي يسن فيها رفع اليدين، وهي المواطن الأربعة المعروفة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول. يقول الشيخ رحمه الله: كما أنه يشرع الرفع في هذه المواطن الأربعة في الصلاة، قال: كذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية. من المعلوم أن صلاة العيد فيها 7 تكبيرات في الركعة الأولى باحتساب تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بإسقاط تكبيرة الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يسن رفع اليدين فيها في صلاة العيد كما يسن في غيرها من الصلوات بلا خلاف في ذلك، لكن هل يشرع رفع اليدين في التكبيرات الأخرى، يعني 6 التي تكون بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وال5 التي تكون بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية؟ هذه 11 تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. في تكبيرة الإحرام يشرع، واضح، وتكبيرة الانتقال ليس فيها رفع في هذا الموضع. بقيت 11 تكبيرة هذه، هل يشرع فيها رفع اليدين ولا لا؟ الشيخ رحمه الله يقول: السنة رفع اليدين فيها كما هو مذهب أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، أخذا بما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع من العيدين ومن الجنائز أيضا، وأيدوا ذلك بالمعنى والقياس، فإنهم يرون أن تلك التكبيرات هي بمثابة تكبيرات الركوع ونحو ذلك في الانتقال، فالمعنى يقتضي أنه كما رفع في تكبيرة الإحرام وهي عن قيام، كذلك يرفع في تكبيرات الانتقال، ومن المعلوم كذلك يرفع في التكبيرات التي بعدها وإن لم تكن تكبيرات انتقال. ومن المعلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أتبع الناس لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرصهم عليها، إضافة إلى أنه ورد رفع الحديث عنه في الجنائز من بعض الطرق، فلذلك ذهب هؤلاء العلماء اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأن الظن أنه لا يفعل مثل هذا إلا عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي التوقيف فيها مرفوعا، فلذلك قالوا إن السنة الرفع. أما من تمسك بالأصل ورأى أنه لا يشرع الرفع إلا حيث صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يقولون بعدم المشروعية، وهو أيضا مذهب طائفة من أهل العلم. إذا نظرنا إلى الراجح من جهة الدليل، فإن الأقرب والله أعلم، عليكم السلام ورحمة الله، فإن الأقرب والله أعلم أن التكبير، أن رفع اليدين مشروع في هذه التكبيرات، في تكبيرات العيدين وفي تكبيرات الجنازة، للسبب الذي ذكر، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا أشد الحرص على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها والعمل بها، فبعيد جدا في ظاهر النظر أن يفعل هذا من غير توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المعروف بحرصه على السنة واتباعه لها. لكن مع ذلك ليس ثبوت الرفع بمثل هذا الدليل في القوة والسنية بدرجة ما لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا صريحا، كما هو في الإحرام وفي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. ولذلك فإنه يكون من الحسن أن لا يكون العمل بهذه السنة أو بهذا الترجيح على إطلاقه، وإذا عارضه ما هو أولى منه من جهة المعنى فربما يكون العمل به أولى. وأعني بذلك إذا كنا في بلد كبلدنا هذا لا يعرف الناس رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنازة، وأنت يظهر لك من جهة الدليل أن فعل ابن عمر رضي الله عنه لا يكون إلا عن توقيف، لكن مع ذلك ليس ثبوته ثبوتا بينا كما هو في مواطن الرفع المعروفة في الصلاة. فلذلك لو تركه الإنسان موافقة لأهل البلد وتركا للتشويش عليهم يكون أحسن من أن لو رفع، لأنه ليس في الثبوت بذلك الوضوح. لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا فليعمل الإنسان بالسنة ولا يبالي، وليحرص وليتعبد لله جل وعلا بإحياء السنة، وتكون إحياء السنة المهجورة التي لا يعرفها الناس أوكد وأكثر أجرا من العمل بالسنن التي يعرفها الناس، لأنه يكون فيه عمل بالسنة ويكون فيه إحياء تلك السنة. ومثال هذا أن يكون الإنسان وسط أناس لا يرفعون أيديهم في الركوع والرفع منه، فإن هذا يشرع له ويستحب له استحبابا أكيدا أن يرفع وأن يظهر هذه السنة التي هي الرفع. وقد كان أحمد رحمه الله فيما جاء عنه أنه يستحب للإنسان، مع أن مذهبه الإصرار بالبسملة، انظروا إلى هذا الفقه العجيب النافع، كان مذهب أحمد رحمه الله وهو مذهبه موافق للسنة في هذه المسألة هي الإصرار بالبسملة في مفتتح الصلاة. ومعلوم أن من العلماء من يرى الجهر بها وهم الشافعية، وأهل المدينة كانوا لا يرون قراءتها أصلا، ولذلك مذهب مالك أنه لا يستحب قراءة البسملة في الصلاة، لكنه مذهب خلاف السنة. فكان أحمد رحمه الله يستحب للرجل إذا صلى في المدينة بالناس أن يجهر بالبسملة، إذا صلى في المدينة أن يجهر بالبسملة، فمع أن مذهبه ليس هو قراءة البسملة، مذهبه الإصرار، لكن لما يكون في مكان الناس يتركون هذه السنة التي هي القراءة بها استحب له الجهر من أجل إظهار هذه السنة التي هي قراءة البسملة في الصلاة. وعلى هذا يكون هذا من الفقه في دين الله جل وعلا، أن الإنسان ينبغي له أن يفعل مثل هذا. وقد ظن بعض الناس أن مراد أحمد من استحباب الجهر بالبسملة مراده بذلك أن يوافق أهل البلد، غفل هذا القائل عن مذهب أهل المدينة، فقال إنما أراد أن يوافق أهل البلد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل الأمر بالعكس، أراد أن يظهر مخالفته لهم، لأن هذا سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون الفقه في مثل هذا. إذا ثبتت السنة ثبوتا بينا فلا ينبغي التهاون في إظهارها وإعلام الناس بها، ولا ينافي هذا أن يسبق ذلك شيء من التعليم والحكمة ونحو ذلك. لكن إذا كان الأمر بالعكس، سنة ليست معلومة الثبوت ثبوتا بينا والناس لا يعرفونها، فهنا لا يكون من الفقه إظهار تلك السنة ومخالفة الناس ومجادلتهم والاجتهاد في نقلهم عما يعرفون ويعتقدون، هذا لا يكون كذلك، لأن هذه الذي يعملون به مذهب صحيح وسنة أيضا وعليها الجمهور الأعظم من علماء المسلمين، فلا يصلح في مثل هذا أن نعامل هذه السنة التي لا تثبت ثبوتا بينا كالسنن التي ثبتت ذلك الثبوت الواضح. وما أكثر ما يغلط الناس في هذا، وبعض طلاب العلم يحارب من أجل شيء ليس ثابتا في السنة ثبوتا واضحا، وربما يتشدد ويبطل صلاة ويصحح صلاة ويفعل أشياء، وفي بعض الأحيان وقفنا على حالات جاهد بعض طلاب العلم جهادا من أجل نقل الناس من مذهب إلى مذهب، ويكون الصواب ما كان عليه الناس أولا، ويكون الأوفق للسنة خلاف ما يدعو إليه هذا الشخص. إذن قضية دعوة الناس إلى السنن وإلى ما ينبغي إظهاره وما لا ينبغي إظهاره هذه تحتاج إلى فقه. خلاصتها أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده تمييز بين مراتب المسائل ومراتب الأدلة، ويعرف ما ثبت في السنة ثبوتا بينا، بحيث إنه يتحمل في ذلك مخالفة الناس ويصبر على دعوتهم وعلى إظهار هذه السنة حتى يظهرها الله على يديه، ويكون له في ذلك أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ممن استفادها منه. لكن لما لا يكون الأمر كذلك فلينبغي هو إقرار الناس على ما هم عليه ما دام الأمر في جملته في خير وسنة. وعلى هذا فمن ترجح له من طلاب العلم أن السنة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، فنقول له من الحسن أيضا أن لا تظهرها بين أناس لا يفعلونها ولا يعرفونها ويستنكرونها، لأنها ليست ثابتة ثبوت السنن التي يحمل الناس عليها وتظهر إظهارا ولو خالف فيها الناس. نعم، فهذا إذن قول الشيخ رحمه الله إنه يشرع أو يسن أيضا رفع اليدين في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، والقول في الجنازة كالقول في تكبيرات العيد. وربما نستفيد مما ذكرنا في موافقة أهل البلد عكس هذا، وهو أنه إذا كان إنسان في بلد الناس يرفعون وهو لم يظهر له الرفع ظهورا بينا ظهورا واضحا، فإذا كان في وسط أناس يرفعون والرفع محتمل وقد فعله ابن عمر، فربما تكون موافقته لهم أفضل من أن يخالفهم، عكس ما ذكرناه في الصورة التي قبل هذه. يقول الشيخ رحمه الله والاستسقاء كالعيد، هذا بناء على أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد كما هو مذهبه رحمه الله. وعلى هذا إذا قلنا أنه يرفع في تكبيرات العيد فهذا يعني أنه سيكبر أيضا في الاستسقاء كصفة صلاة العيد ويرفع في تكبيرات العيد. والأصح في مثل هذا أن الاستسقاء كالجمعة وليس كالعيد، الأصح أن الاستسقاء في هيئته وصفته كالجمعة وليس كالعيد، ولذلك هو ركعتان جهريتان ليس فيهما السبع تكبيرات والخمس تكبيرات. مذهب الشيخ أن فيها التكبيرات وأنها مشبهة في صفتها بصلاة العيد، والأرجح أنها مثل صلاة الجمعة، وعلى هذا فلا حاجة إلى بحث مسألة رفع اليدين في تكبيرات الاستسقاء، لأنه ليس فيها تكبيرات زائدة على ما في الصلاة المعهودة. يقول الشيخ كذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر، إذن هذا موضع رابع بعد المواضع الرفع المعهودة العيد والجنازة والاستسقاء، الموضع الرابع عند سجود التلاوة والشكر. لكن يقول الشيخ رحمه الله والصحيح لا يستحب رفعهما بهما، يعني لا يستحب رفع اليدين في سجود الشكر وسجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في سجود التلاوة وسجود الشكر، ولذلك فإن الأصح أنه لا يرفع يديه فيهما على القول بالتكبير. ولأهل العلم في ذلك الخلاف المشهور، منهم من يرى مشروعية التكبير برفع، ومنهم من يرى مشروعية التكبير بغير رفع كما صححه الشيخ هنا، ومن العلماء من لا يرى مشروعية الرفع أصلا ومن العلماء من يفرق بين سجود الشكر وسجود التلاوة إذا كان في الصلاة، سجود التلاوة إذا كان في الصلاة وإذا كان خارجها. نحن ليس كلامنا على مسألة الرفع، على مسألة التكبير فيهما فإن لها موضعا آخر، وإنما الكلام على الرفع فيهما. الشيخ يقول لو على القول بأنه يشرع فيهما التكبير فإن رفع اليدين لا يشرع. التعليل لذلك ما هو؟ إذا علل وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود، إذا كان مراده بذلك هذا السجود المخصوص اللي هو التلاوة والشكر، فنعم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الظاهر أن مراده ما هو أعم، أن السجود من حيث هو لا يشرع فيه رفع اليدين في التكبير. ولذلك ذكرنا فيما سبق مواضع الرفع في الصلاة: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة، لكن لم يذكر السجود، لأن ذكرنا فيما سبق أن أكثر العلماء لا يرون الرفع فيه. روي الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في بعض الأخبار، جاء في حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر رحمهما الله ورضي عنهما، وكذلك من حديث أنس. فهذه ثلاث أحاديث مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححها من صححها من أهل العلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود، لكنه عارضها أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه لما ذكر مواضع رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه وصل ذلك بقوله: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود. وابن عمر كما سمعتم آنفا أحرص الناس على السنة وأتبعهم لها، وقد نظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها وعين لنا مواضع الرفع، ونص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع في السجود. فلذلك كان حديث ابن عمر رضي الله عنه مشكلا على ما صح من حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر وحديث أنس رضي الله عنهما. بعض أهل العلم يقول إن العمل على حديث ابن عمر وهم الأكثرون، وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأحد طريقين: إما التضعيف وإما التأويل، التضعيف أو التأويل، إما أن يقولوا أنها ليست صحيحة وأن حديث الصحيحين أصح منها وحديث وائل شاذ لأن أكثر الطرق ليس مذكورا فيها الرفع، وحديث أنس كذلك فيه ضعف، وإما التأويل بأن يقولوا إن الراوية غلط، بدل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند السجود قالوا كان يرفع يديه عند السجود، التبس على الراوي الرفع مع التكبير. وهذا مذهب، قلت مذهب الأكثر من أهل العلم. ومن العلماء من صحت عنده هذه الأحاديث، من صحت عنده هذه الأحاديث فجمع بينها وبين فعل وبين حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما رفع في السجود في الأحايين، ولذلك رآه مالك بن الحويرث ووائل بن حجر، وهما ليس من أهل المدينة، وائل بن حجر ليس من أهل المدينة، زار النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ومالك بن الحويرث جاء هو وأصحابه مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة كما في الصحيحين. فهؤلاء الصحابة الذين وردوا على المدينة في بعض الأحايين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عمر فهو يحكي الصفة الدائمة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في السجود. ولذلك إذا صح حديث وائل وحديث مالك بن الحويرث فمحمله على هذا، محمله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان، وعلى هذا يكون من السنة رفع اليدين في السجود في بعض الأحيان. وأشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقرره الشيخ الألباني في صفة الصلاة تقريرا لا مزيد عليه. فإذا على هذا يكون تعليل الشيخ رحمه الله لعدم الرفع في سجود الشكر وسجود التلاوة تعليلا ماذا؟ مدخولا، يعني فيه إشكال، لأن من أهل العلم من يرى صحة الرفع في السجود، فنحتاج إلى تعليل آخر لعدم مشروعية الرفع فيهما، وهو أنه لم يصح ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله. والسجود، سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، فلا يصح قياسه على الصلاة، ولذلك كان الأرجح بلا شك إن شاء الله تعالى هو أنه لا يشرع رفع اليدين فيهما ولو قلنا بمشروعية التكبير فيهما. نعم. قال رحمه الله: ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه واضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها وأن يجعلها. نعم، هذه سنة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبادة أو عبودية من عبوديات اليدين، وهي أن يقبض بيمينه على يسره ويضعهما على صدره، هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القبض باليمين على اليسار فهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه مستفيضة، وأما موضع الرفع فليس بذلك الثبوت، ولذلك ردد الشيخ رحمه الله موضع الرفع بين أن يكون تحت السرة أو فوقها أو تحتها، لأنه لم يصح عنده موضع الرفع. وقد جاء في بعض طرق حديث وائل بن حجر المشار إليه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره، فيه ضعف نعم وفيه شذوذ، بل هو شاذ من جهة الرواية، لكن جاء في أحاديث أخرى ما يشهد له، روي عن طاووس مرسلا وهو مرسل جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره إذا قبض عليهما في الصلاة، وكذلك روي من حديث آخر إذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، حديث وائل بن حجر شاذ، إذن يبقى حديثان مسند ومرسل، وهما كافيان في إثبات أن موضع القبض على اليدين في الصلاة هو الصدر. فمن السنة إذن في الصلاة أن يقبض الإنسان بيمينه على يساره وأن يضعهما عليكم السلام ورحمة الله وأن يضعهما على صدره، والمقصود إذا قلنا على الصدر ليس على الصدر، لأن هذا يسمى نحرا وليست صفة مأثورة ولا مشروعة، وإنما المقصود عند أسفل الصدر فوق بطنه أسفل الصدر أو نحو ذلك، هذا هو المشروع. وهي هيئة معتدلة، يعني بحيث تكون ليس فيها تكلف في أن يرفع يديه بحيث يثقل عليه ذلك ويصعب عليه لا سيما في طول القيام، وإنما تكون يداه على الهيئة القريبة من هيئتها المعتادة، إذا وضع يمناه على يسره ووضعهما أسفل الصدر فإن هذا يكون أسهل له، أسهل عليه وأيسر له، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المذكورة. قال رحمه الله: وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع مفرقتين. ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع. نعم، من عبودية اليدين أيضا أن يضعهما في الركوع على ركبتيه، وأن يفرق أصابعه كهيئة القابض على الركبتين، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الركوع. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يشرع تفريق الأصابع في الصلاة في غير هذا الموضع، وهذا ضابط حسن، ضابط حسن لهيئات الأصابع في الصلاة، فإنه لا يشرع تفريق الأصابع إلا في هذا الموضع الوحيد، لأنه سيكون كهيئة القابض على الركبتين، وتلك الهيئة تحتاج إلى تفريق الأصابع. إذن من السنة أن يفرق الإنسان أصابعه في هذا الموضع ولا يفرقه في غيرهما في الصلاة. قال رحمه الله: وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلا بهما القبلة مجافيا لهما عن جنبيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع. نعم، هذه عبودية أخرى لهما في السجود، وهي أن يضعهما على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجهتين إلى جهة القبلة، وتكونا محاذيتين لمنكبيه، يعني لا يكون مقدمتين إلى الأمام أو مؤخرتين قريبا من الركبتين، وإنما تكونان محاذيتين لمنكبيه، ويجافي يديه عن جنبيه ويفرج، وجاء في بعض الأحاديث يجنح للدلالة على شدة المباعدة بين اليدين، وصح عن النبي بين شدة مباعدة يديه عن جنبيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد إلى درجة أن لو أرادت بهمة أن تمر أسفل يده لمرت، والبهمة هي صغار الغنم، تلك الغنمة الصغيرة لو أرادت أن تمر تحت يده منصوبة وهو ساجد لمرت. إذن هذه السنة في السجود يكون على أكمل هيئة من الاعتدال، وستأتي ذكر جميع الأعضاء كيف تكون في السجود، الكلام هنا على اليدين، فاليدان في أثناء السجود على هذا الوصف الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجها أصابعهما للقبلة. نعم، بعد السجود الرفع منه واليدان تكونان، يقول الشيخ رحمه الله، على ركبتيه أو على فخذيه، لأنه صح هذا وصح هذا في السنة، جاء هذا وجاء هذا، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، يضعهما على الفخذين، والمقصود على الفخذين يعني قريبا من الركبتين، أو تكون الأصابع بحيث تلامس الركبتين ويكون يكون قريبا من القابض على ركبتيه. جاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفة اليدين في الجلسة بين السجدتين، وتكونان مضمومتين موجهتين إلى القبلة على هيئتهما في السجود. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. نعم، هيئة اليدين في بين السجدتين هي نفسها هيئة اليدين في التشهدين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، لكن هو مختص في هذا باليد اليسرى، أما اليد اليمنى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه في التشهد. كيف يشير؟ يقول الشيخ رحمه الله: يقبض الخنصر والبنصر، وهذا الخنصر والبنصر الأصبع الطرف الأصغر الأصابع من جهة اليمين في اليد اليمنى، الخنصر والذي يليه هو البنصر. قال: ويقبض أو يحلق، إيش قال؟ ويحلق الإبهام والوسطى. الوسطى الإبهام والوسطى إذا حلقهما كيف يكون التحليق؟ بعض أهل العلم يقول التحليق بأن يضع طرف الإبهام على طرف السبابة، طرف الوسطى على طرف السبابة، فتكون حلقة هكذا، وهذا ظاهر قول الصحابة كان يحلق. ومن أهل العلم من يقول إن المراد التحليق، منهم الشيخ رحمه الله هنا موافقة لما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي غيره، إن التحليق هو أن يقبض عليها هكذا، فإذا وضع الإبهام على الوسطى هكذا لا يكون الإبهام مقارنا للسبابة، وإنما يكون مقاربا للوسطى، فهذه من جهة تحليق لأنه وضع الإبهام على الوسطى، وعلى هذا تكون هذه الصفة أقرب إلى السنة من جهة أنها تحليق فتوافق حديث التحليق، وأنها وضع للإبهام على الوسطى، وهكذا وصف بعض الصحابة رضي الله عنهم صفة قبض النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أنه يضع الإبهام على الوسطى. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض 53، كان يعقد 53، وعقد 53 قريب من هذه الهيئة، فلذلك بعض العلماء ذهب إلى أنها صفات مختلفة في التشهد، يفعل هذا مرة وهذا مرة، وبعضهم يقول بل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا هي أن يقبض بالإبهام على الوسطى، ويكون بذلك حلقهما، وتكون هيئة قريبة من عقد 53، فهذه هي أصح الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التشهد، وتكون مع ذلك السبابة ممدودة إلى جهة القبلة يشير بها إلى التوحيد، يقول الشيخ رحمه الله يشير بها إلى التوحيد، هذا يشير بها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، وعلله العلماء بأنه إشارة إلى التوحيد، يعني ولذلك جاء في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عقب التحية والحمد والثناء والسلام على عباد الله الصالحين، فالمقصود من التشهد هو توحيد الله جل وعلا، ويشار إلى التوحيد بالإصبع، ومن السنة أن يرفع إصبعه السبابة إلى جهة القبلة يشير بها كما ذكر الشيخ رحمه الله. لكن اختلف العلماء هل تشرع مع الإشارة شيء آخر ولا لا، هل تشرع مع الإشارة بالإصبع شيء آخر إضافة إلى الإشارة، لأن الإشارة هي رفع الإصبع إلى جهة القبلة، هذا فقط في خلاف بين أهل العلم، بعضهم زاد أنه يحني إصبعه قليلا، يعني لا تكون مبسوطة، لأنه ورد في بعض الأحاديث، والصحيح أنه حديث ضعيف، فحني السبابة لا يصح، وبعضهم يزيد تحريك الإصبع أيضا، لأنه جاء في بعض طرق حديث وائل بن حجر المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك السبابة يشير بها، هكذا قال في الحديث، وهي معروفة عند العلماء بزيادة زائدة، زيادة زائدة، فهي زيادة في الحديث، في حديث وائل بن حجر تفرد بها زائدة ابن قدامة، وهو من أوثق الناس في الحديث، ولم يذكرها عامة من روى ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختلف أهل العلم فيها. والشيخ الألباني رحمه الله يصححها ويدافع عنها، لأن زائدة من أوثق الناس وأثبتهم، والأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة. ومن أهل العلم من يضعف هذه الزيادة ويحكم عليها بالشذوذ، لأن زائدة رحمه الله ذكرها مخالفا بها 14 راويا من أكابر رواة الحديث وثقات الأئمة ممن روى الحديث، ولم يذكر التحريك. والمسألة مبنية على هذا النظر الحديثي، من كان مؤهلا للنظر في هذه الزيادة نظرا مطابقا موافقا لقواعد الحديث وترجح عنده أنها زيادة صحيحة عمل بها وحرك إصبعه، وعلى هذا يكون التحريك تحريكا يسيرا لا يكون رفعا وخفضا كما يغلط بعض الناس. وهذا من التنبيهات الجيدة التي نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وهو من أعنى الناس بهذا الباب، وله في هذا الباب جهد عظيم وحسنة عظيمة في هذا الزمان ليست لغيره، فإنه قد وفق توفيقا عظيما إلى العناية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها في الناس، وألف في ذلك كتابه المشهور صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصله ومختصره، فله في هذا 3 كتب، الكتاب المشهور المتوسط الجزء الواحد، وله الأصل وهو في 3 مجلدات ناقش فيه الأحاديث والأخبار والروايات، وهو مفيد لطلبة العلم حتى تكون صلاتهم أو صفة صلاتهم مأخوذة بالدليل لا بالتقليد، ومختصر له يصلح أن يقرأ على المصلين في المساجد وتذكيرا لمن غفل عن تلك السنن، وأحيى الله جل وعلا به سننا كثيرة جدا من سنن الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة هي عماد الدين وأعظم أركانه العملية، وفق الله، فمن التوفيق العظيم أن يكون الرجل سببا لإحياء صفة أداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه العبادة الجليلة. والشيخ رحمه الله اقتدى بابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله عني عناية شديدة بهذا الباب. ابن القيم له عناية بالصلاة عامة، وله عناية بها قول علما وعملا، فهو من تقرؤون في طبقات الحافظ ابن رجب في ترجمته له، وصف من عنايته بالصلاة وتطويله لها واهتمامه بها شيئا عظيما، وكذلك من جهة عناية بأحكامها وصفاتها اعتنى بها وأفرد لها أكثر من كتاب، وفي كتابه زاد المعاد وفي كتاب الصلاة يعقد فصلا جليلا جدا يسميه فصل في وصف أو ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأنك تشاهده عيانا. وهذا المعنى هو الذي أخذه الشيخ الألباني رحمه الله وسمى كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، فهو اقتدى بابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في المجيء بهذه الأوصاف الدقيقة لكل حركة من حركات الصلاة، حتى كأنك تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أمام عينيك. الشاهد في هذا أن الشيخ الألباني رحمه الله وممن يصحح زيادة زائدة، يقول إن زيادة زائدة إن صحت يتدل على التحريك، والتحريك معناه أن يحرك الإصبع شيئا يسيرا، وليس معناه أن يحركها تحريكا شديدا، قال لأن هذا يسمى رفع وخفض ولا يسمى تحريكا، فإذا التحريك هذا الشديد بحيث ترى الإصبع يرفع يصعد وينزل هذا ليس من السنة قطعا، لكن هذا التحريك اليسير بحيث تبقى الإصبع إلى جهة القبلة ويحركها شيئا يسيرا، هل هو من السنة ولا ليس من السنة؟ هذا ينظر فيه إلى زيادة زائدة، كما قلت من ترجح له ثبوتها عمل بها، ومن لم يترجح له ثبوتها لم يعمل بها، ومن لم يكن مؤهلا للترجيح يأخذ برأي أوثق الناس في نفسه في هذا الباب. إذا نظر في أوثق الناس في نفسه من علماء الحديث يأخذ بقوله في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهما. وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر، لأن المطلوب منها الستار لشخصها وكلامها، فهذا ما يتعلق باليدين. نعم، آخر شيء مما ذكره الشيخ رحمه الله ما يتعلق بعبودية اليدين هي التصفيق في الصلاة إذا ناب المسلمة شيء في الصلاة، وهو شيء مختص بالمرأة في الصلاة. ومن المعلوم أن الأصل في صفة الصلاة أن الرجال والنساء فيها سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. وفي صحيح البخاري أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تفترش في الصلاة، قال الراوي: وكانت تجلس جلسة رجل وكانت فقيهة. فهذا يفيد أن الأصل أن المرأة تقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إلا ما صح اختصاصها بها في الصلاة من جهة ما يتعلق بها. ومن أصح ما جاء من الفرق بين المرأة والرجل في الصلاة أن المرأة تصفق إذا نابها شيء، وصفة التصفيق أن تضرب بإصبعين أو ثلاثة بيمينها أو يسارها على كفها اليد الأخرى، ليس هو التصفيق الشديد، وإنما تضرب بإصبعين أو ثلاثة أو أربعة لا إشكال على كفها ضربا خفيفا بحيث يسمعها الإمام للإشارة إلى أنه قد حصل خلل في الصلاة أو نحو ذلك. أما الرجل فإنه يسبح، وقد عني بعض العلماء بتتبع المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل فأوصلوها إلى نحو من 25، لكن أكثرها فروق في المذاهب الفقهية وليست فروقا في السنة الصحيحة. ولهذا يقول مثلا: المرأة لا يشرع لها أن تتجافى في السجود، وإنما يشرع لها أن تتضام، ولا يشرع لها أن تفترش مثلا، وإنما يشرع لها أن تجلس على هيئة كذا لأنه أستر، ونحو هذا من التعليلات. هذه التعليلات كلها لا تصح. الذي يصح في هذا هو تفريق مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معنى مناسب جدا، كأن يقال مثلا: إن المرأة إذا صلت في مكان بحيث يسمعها الرجال لا يشرع لها، بحيث يسمعها الرجال الأجانب، لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير ونحو ذلك، يشرع لها أن تجهر في بيتها بالقراءة حيث يشرع الجهر، لا بأس بذلك، لكن لا تجهر حيث يسمعها الرجال الأجانب. هذا تفريق صحيح، ومن هو مستند إلى تعليل صحيح. والتفريق في التسبيح والتصفيق أيضا تفريق صحيح مستند إلى حديث صحيح. فإذا لا يقبل من التفريق إلا ما كان من هذا القبيل أو من هذا القبيل، أي تفريق مستند إلى تعليل صحيح أو تفريق مستند إلى حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من عبوديات اليدين في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. نعم، إذن كل ما ذكره من الصفات والهيئات والعبوديات المتعلقة باليدين كلها سنن، كلها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين وقبضهما ووضعهما على الصدر في القيام، ووضعهما على الركبتين في الركوع، ووضعهما على الفخذين أو الركبتين في الجلوس، والإشارة بالإصبع في التشهد، ووضعهما على الصفة المذكورة أيضا في هذه المواضع، هذا كله سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخل بشيء منها فإن صلاته صحيحة، ما عدا موضعا واحدا وهو وضعهما على الأرض في السجود، فإن هذا ركن من أركان الصلاة مع تمكين بقية الأعضاء السبعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر اليدين والركبتين وبطون القدمين والجبهة والأنف، فهما عضو واحد، أشار إليهما صلى الله عليه وسلم هكذا، فهما عضو واحد. هذه الأعضاء السبعة لا بد من تمكينها في الركوع، ومن لم يمكنها في الركوع عامدا فإنه يبطل صلاته بذلك. وترى بعض الناس إذا ركع إذا سجد رفع قدميه عن الأرض، رفع قدميه عن الأرض، أو يضع أحد القدمين على الآخر وهو ساجد، هذا خطأ، لأنه لم يمكن بطون قدميه من الأرض. وبعضهم في السجود لا يضع يديه على الأرض من غير عذر، بعضهم رأيناه يحمل مثلا مصحفا أو يضع يديه يتركهما على ركبتيه أو نحو ذلك من الهيئات، فإن هذا كله من الأخطاء. والصواب في هذا أن يمكن الأعضاء السبعة من السجود على في الأعضاء السبعة في السجود على الوصف المذكور، وليس هذا الضابط الجيد، وليس في شيء من هيئات اليدين في الصلاة ما يلزم إلا هذا الموضع الذي هو تمكينهما من الأرض عند السجود. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة. نعم. انتقل الكلام إلى عبودية القدمين، فيقول إن للقدمين أيضا عبوديات في الصلاة وهيئات مخصوصة وصفات تتعلق بها. أولها أن يقوم عليهما في الصلاة، وهذا ركن تقدم الكلام عليه وهو ركن في حق القادر. يقول الشيخ رحمه الله: وصفة ذلك بأن تكون القدمان موجهتان إلى جهة القبلة مفرقتان لا يضم إحداهما على الأخرى، لا يضم إحداهما إلى الأخرى حيث أمكن بلا مشقة. ومعنى ذلك أن يكون الإنسان قائما قياما معتدلا لا يضم قدميه وهو في القيام، كما أنه لا يفرجهما تفريجا شديدا، لأن هذا خلاف الهيئة العادية لوقوف الإنسان، وهذا كذلك، هذا بالتضام وذاك بالتباعد. وإنما المشروع أن يكون على قيامه المعتاد يفرق بينهما تفريقا يسيرا، بحيث تكون قريبا، ليس تحديدا، ليس سنة على هذا التحديد، لكن قريبا من ذلك، بحيث تكون رجله اليمنى محاذية لمنكبه الأيمن ورجله اليسرى محاذية لمنكبه الأيسر، هذه الهيئة المعتدلة في القيام. فهذا القدر وما قرب منه هو السنة في تفريج القدمين إذا قام الإنسان في الصلاة، وبذلك يتحقق السنة إذا قاموا في الصلاة، مما يشعر بهذا أن المشروع إذا تصاف الناس في الصلاة أن يتراصوا المنكب للمنكب والكعب للكعب والركبة للركبة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان التفريج بالقدر المذكور، بحيث تكون لأنه لو فرج تفريجا شديدا لا يمكن أن يحاذي منكبه بمنكب الذي أمامه. وكذلك إذا تضام تضاما شديدا ستتحاذى المناكب، ويحتاج الذي إلى جنبه حتى يسد الفرجة أن يفرج قدمه. فإذا وقف كل أحد على الاعتدال المشروع للهيئة التي يكون عليه الإنسان في وقوفه المعتدل، فإنه يحصل الهيئة المعتدلة التي لا تشق عليه في صلاته، ويحصل بذلك التراص المطلوب في الصفوف. لو خالف الإنسان ففرج شيئا يسيرا أكثر مما ذكر، أو ضم أكثر مما ذكر، لا سيما إذا كان يستريح إذا فعل ذلك، فإن هذا حسن. والناس يختلفون في هذا، بعضهم لا يستطيع القيام وهو مستريح إلا إذا فرج رجليه بعض الشيء، وبعضهم بالعكس. إذن الأمر في هذا قريب، لكن الأكمل والهيئة الأقرب لظاهر السنة هي ما ذكرناه، والله أعلم. نعم. نعم، هذا سؤال حسن نبتلى به كثيرا، هو أنك أحيانا قد تصلي أمام رجل وهذا الرجل يضم رجليه كثيرا، بحيث أنك تحتاج إلى تفريج شديد حتى تسد الفرجة. هذا سؤالك، هذا إشكال. داود يقول: وش الأفضل؟ نقول: لا شك أنه إذا أمكن التفريج بحيث تسد الفرجة ولا يزعجك ذلك ويشغلك في صلاتك ويشق عليك، فهذا هو الأكمل والأفضل، يعني تسد الفرجة من غير أن يكون في ذلك عليك مشقة ومشغلة في الصلاة. لكن أحيانا في بعض الحالات قد إذا تحت حاجتك إلى سد الفرجة مع من إلى جانبك تشق عليك مشقة تشوش عليك في الصلاة، فهنا نقول أن تقف على هيئتك والإثم عليه، تقيف على هيئتك المعتدى والإثم عليه لا عليك. وقد ذكر العلماء نظيرا لهذا في مواطن حيث يلزم الإنسان شيء ثم يقصر فيه، كما إذا لزم الإنسان سترة ثم قصر في السترة، يجي بعض الناس يصلي أمام باب المسجد بحيث يحتاج الناس إلى الخروج والدخول، فهنا العلماء يقولون تمر والإثم عليه عند الحاجة إلى المرور، يمرون إذا احتاجوا إلى المرور والإثم عليه. هكذا نقول هنا إذا كان التفريج الشديد يشق عليك ويزعجك في الصلاة ويذهب بخشوعك ركز على صلاتك وإثم الفرجة عليه. إذا أمكن سد الفرجة من غير حرج من غير مشقة فلا شك أن السنة سد الفرجة، ولو أدى ذلك إلى تفريج تفريج القدمين أكثر من المعتاد. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون في السجود منصوبتين وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة. نعم، هذه عبودية القدمين في السجود، فتكون القدمان منصوبتان وأطرافهما موجهة إلى جهة القبلة، لأن المشروع أن يتوجه الإنسان بجميع أطرافه إلى جهة القبلة. فإذا سجد ولم ينصب قدميه فإن القدمين أصابع القدمين تكون موجهة إلى عكس القبلة، لكن إذا نصب قدميه فإنه سيوجه أصابعه إلى جهة القبلة. هذه هي سنة القدمين في الصلاة. ويضاف إليها إلى كونها تكون منصوبة والقدمان أو رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة أن تكون القدمان ملتصقتان يلصق عقبيه في الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يصلي، قالت فوقعت يدي على عقبيه. ولا يحصل وقوع اليد على العقبين معا في العادة إلا إذا كانا مرصوصين متقاربين، وجاء التنصيص بهذا التنصيص على هذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه، لكن الحديث لا يصح، ولذلك فالاحتجاج بحديث عائشة أولى من الاحتجاج بحديث رص العقبين. هذه عبودية القدمين في أثناء السجود. نعم. قال رحمه الله: وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها إلا في التشهد الأخير فيتبرك بأن يخرجها من تحته ويجلس على الأرض. نعم، هذه صفة الجلوس في التشهد، وهي متعلقة أيضا بعبادة القدمين، تدخل معها الفخذين والركبتين تبعا، وسيشير الشيخ رحمه الله إلى ذلك، لكن المقصود الكلام على عبودية القدمين وما يتبعهما. كيف تكون القدمان في الجلوس؟ الجلوس في الصلاة له ثلاث مواطن: الجلوس للتشهد، والجلوس بين السجدتين، والتشهد في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. إذن هذه ثلاث صفات أو ثلاث مواطن في الجلوس. نعم أحسن، جلس الاستراحة موطن رابع، فهذه أربعة مواطن في الجلوس، لكل واحدة منها كلام يختص بها من جهة الجلوس وعدمه. الكلام هنا على التشهد، ستأتي الباقي. التشهد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الأحاديث أنه كان يفترش، أي يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والصحيح أيضا من السنة أن هذا مخصوص بتشهد في التشهد الأوسط، وأيضا التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة ذات تشهد واحد. فإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيها ركعتان يفترش فقط ويتشهد ويسلم، يفترش متشهدا ويسلم. وإذا كان الصلاة فيها أكثر من تشهد واحد يعني تشهدين فإن هذا يشرع في التشهد الأوسط، فهذا إذن موضع الافتراش، ويشرع أيضا هذا الافتراش في جلسة الاستراحة وفي الجلسة التي تكون بين السجدتين. إذن الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش. ثم إذا كان التشهد هو التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين فالثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيئة أخرى من الجلوس تسمى التورك، بأن رجله اليسرى التي كان يجلس عليها في الافتراش يخرجها من تحت قدمه اليمنى ويجلس هو على الأرض، وتبقى رجله اليمنى موجهة أصابعها إلى القبلة منصوبة، هذا يسمى الافتراش، ولا يشرع إلا في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. هذا على المحقق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح المذاهب في ذلك، وهو مذهب أحمد رحمه الله. أما مالك فأخذ بالافتراش، فأخذ بالتورك في جلسات الصلاة كلها، وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بالافتراش في جلسات الصلاة كلها، وأخذ الشافعي وأحمد بالصفتين الافتراش والتورك. لكن الشافعي قال التورك يكون عقب، يكون في كل جلسة يعقبها سلام، معناها صلاة الصبح مثلا يتورش يفترش عند الشافعي ولا يتورك؟ يتورك نعم، لكن الأصح من هذا هو مذهب أحمد أنه يفترش في المواطن التي ذكرنا جميعا إلا في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، لأن هذا التشهد عادة يكون تشهدا طويلا، يكون تشهدا طويلا فيه تشهد وصلاة وتعوذ ودعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قريبا من قيامه، فالافتراش فيه نوع من الصعوبة بالنسبة للتورك، فلذلك يتورك النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما يناسب طوله حتى يكون ذلك أريح له في جلسة التشهد الأخير. ماذا يعني هذا؟ ها؟ نعم أحسنت، هذا هو يعني أن بعض الناس يشق عليه التورك، بحيث أنه إذا تورك يشغل بنفسه وبتوركه بدل أن يكون مستريحا في جلسته ويخشع في أذكاره، فمثل هذا يشرع له التورك ولا نقول له اجلس على الافتراش أفضل؟ مثل هذا نقول له تفترش أفضل لا تتورك، لا سيما إذا كان يتورك فيؤذي الذي إلى يساره من المصلين. إذن الافتراش المقصود منه أن الجلوس على الرجل اليسرى في التشهد إذا كان طويلا قد يكون فيه مشقة، فلذلك التورك هو المشروع في السجود في جلوس التشهد الأخير، لكن لمن لم يشق عليه. أما من شق عليه فإن الأفضل له أن يجلس مفترشا ويتشهد، أفضل له من أن يتورك ويذهب خشوعه وربما خشوع الذي إلى جانبه. نعم نعم نعم أحسنت، سيأتي الكلام عليه. إذن قلنا جلسات الصلاة عندنا أربعة، جلستي التشهد عرفنا صفتها، جلسة عرفنا صفة الجلوس فيها، جلسة الاستراحة عند من يقول بها افتراش، بقيت الجلسة اللي بين السجدتين الأصل فيها هو الافتراش، ولها صفة أخرى ستأتي في كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم أحدهما على الأخرى، فإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب. نعم هذا تقدم الكلام عليه. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده لأنه أعوان له على الخشوع وعدم تفرق القلب، كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة فوائد عديدة منها هذا المقصد، ويستثنى من هذا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد. نعم إذن عبودي للعينان أيضا عبودية في الصلاة، وهي أن يكون نظره في موضع سجوده، روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار، وفي أسانيدها ضعف، لكن جاء ما يؤيده أيضا عن جماعة من السلف، وهو الأنسب من جهة المعنى، فالآثار والمعنى الصحيح والاعتبار المشهود له يدل على أن السنة في أثناء القيام والركوع أن يكون والرفع منه أن يكون البصر إلى موضع السجود، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجاوز بصره موضع سجوده، وهذا لأنه يكون أدعى له للخشوع وأبعد له عن أن ينظر في أحوال الناس، وربما يرفع بصره فيقع على ما يشغله في صلاته. النظر في الأصل في الخشوع هو خشوع القلب، ولذلك لو نظر الإنسان في صلاته إلى شيء أمامه لا سيما عند الحاجة، كأن يسمع صوتا فيرفع بصره، أو يكون ينتظر شيئا فيرفع بصره إليه، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا في بعض حاجاته وجعل ينظر إلى جهة الشعب وصل أو لم يصل، هذا النظر عند الحاجة لا بأس به في الصلاة، والإنسان ربما يحتاج إليه. المرأة في كثير من الأحيان تكون تصلي مثلا ولدها إلى جانبها، تحتاج أن تنظر إليه وتراعيه في صلاتها، فهذا لا بأس به. لكن هذا النظر يكون مظنة إذهاب الخشوع إذا وقع بصر الإنسان على ما يشوش عليه، ولذلك فإن الأكمل أن يكون نظر الإنسان إلى موضع السجود حتى يحافظ على حضور قلبه. ولهذا قال الشيخ: لأنه أعون على الخشوع وعدم تفرق القلب، وهو المعنى الذي من أجله شرع، أو الذي هو أحد معان من أجلها شرع للمصلي أن يصلي إلى سترة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن السترة في الصلاة من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم من يرى أنها واجبة عند الإمكان، ولها حكم، ومن حكمها أنها تمنع مرور الناس بين يديه، وأنها تمنع الشياطين من أن تقطع عليه صلاته، وأنها أيضا تكون أدعى لحفظ قلبه وحضوره في الصلاة، فإنها تكون حاجزا له عن أن يذهب بصره إلى ما وراء السترة. يقول الشيخ رحمه الله: لا يستثنى من هذا إلا موضع وحيد، وهو موضع التشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد لا يجاوز بصره إصبعه، فمن السنة أن الإنسان إذا أشار بإصبعه في التشهد أن ينظر إلى إصبعه. ما عدا موضع التشهد فإن المشروع أن يكون نظر الإنسان إلى موضع السجود، دخل في هذا القيام والرفع منه والركوع والجلوس أيضا في التشهد وبين السجدتين، خرج من ذلك السجود، لأن النظر إلى موضع السجود هنا ضرورة ليس اختيار، وخرج أيضا موضع الإشارة في السبابة في التشهد، فإن السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما ذكر. نعم. قال رحمه الله: واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا ينظر إليها، والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع، خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: إن الأصحاب هو مصطلح فقهي يراد به أصحابه أهل مذهبه وهم الحنابلة، هنا استثنوا من النظر إلى موضع السجود ما إذا كان مشاهدا للكعبة، يعني إذا صلى في المسجد الحرام، في صحن المسجد الحرام، أو في بعض الأروقة قريبا منه، قالوا فإن هذا يستحب له أن ينظر إلى الكعبة. الشيخ رحمه الله يقول: هذا لا دليل عليه، والذي يظهر الله أعلم أن سبب استحبابها عندهم وش الذي يكون؟ ها؟ زيادة الخشوع. ما أدري كيف تكون النظر إلى الكعبة زيادة الخشوع، هو ها؟ إيش؟ القبلة. نعم، كونها قبلة لماذا ينظر إليها؟ نعم نعم، أحسنت، هو هذا. الشيخ رحمه الله أشار إلى هذا لأنهم هم يقولون إن النظر إلى الكعبة عبادة، فإذا كان النظر إلى الكعبة نفسه عبادة وأنت نظرت إليها في الصلاة، وش يحصل لك؟ اجتماع عبادتين اثنتين، عبادة الصلاة وعبادة النظر إلى الكعبة. ومن المشروع في كل موضع حيث أمكن للإنسان يجمع بين أكثر من عبادة أن يفعل ذلك، وهذه من الحكم العظيمة في الصوم، فإن الصوم إنما شرع لتحصيل التقوى، وذلك بأنه يستطيع أن يجمع بين الصوم وبين العبادات الأخرى، وهذه ليست لعبادة مثل ما هي للصوم، خاصية من خصائص الصوم. أنت إذا كنت في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، لا تستطيع أن تجمع بين الصلاة والصدقة مثلا، وبين الصلاة وطلب العلم، أو الصلاة والجهاد ونحو ذلك، لكن الصيام يجتمع مع هذه العبادات كلها، فيقع الإنسان في العبادة على حال كاملة، والذي يظهر الله أعلم أن هذا هو سبب استحبابهم لهذا المعنى، لا سيما وكما قلنا أنه موضع ربما يكون فيه من هيبة المقام، وبعض الواردين يكون ذا شوق عظيم إلى الكعبة، فربما لا يستطيع أن يبعد نظره عنها. والشيخ رحمه الله على ما صححه لا يشرع هذا، والمشروع هو النظر إلى موضع السجود، لكن لا يكره ولا ينهى عن النظر إلى الكعبة لمن لم يشوش عليه ذلك في صلاته. ولذلك كان الشيخ دقيقا في عبارته، لم يقل يكره أو لا أو ينهى، أو ماذا قال؟ ها؟ لا يستحب، لا يستحب. المستحب هو نظر إلى موضع السجود، لكن لو أن مصليا نظر إلى الكعبة ولم يشغله ذلك في صلاته، وربما كان أدعى له لحضور القلب ونحو ذلك، فإن هذا لا يكره ولا ينهى عنه، لا بأس بذلك، لا سيما في حق الواردين ممن يطول غيبته عن البيت الحرام. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة. فالنظر إلى الكعبة خارج الصلاة عبادة، لماذا؟ لأنه ينظر إليها، لأنها بيت الله، ينظر إليها نظر تعظيم ونظر إجلال لكونه بيت الله تبارك وتعالى، فيكون هذا تلك المعاني التي تقع في نفسه وهو ينظر إلى الكعبة تعظيما ومحبة وإجلالا لأنه بيت الله تعالى الذي وضعه في الأرض، هذه المعاني هي نفسها عبادات. وليس المعنى أن مجرد النظر الظاهر عبادة، هو كما جاء عن أهل العلم، عن بعض أهل العلم أنهم قالوا النظر في المصحف عبادة، النظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة. المقصود من ذلك ما يصحبها من هذه المعاني، إذا فتح الإنسان المصحف ونظر فيه نظر إجلال وتعظيم ومحبة، فهذه عبادات قلبية، هذه معاني جليلة تحدث له عند نظره في المصحف أو عند نظره إلى بيت الله جل وعلا، هذه أنفسها عبادات مستقلة. نعم. قال رحمه الله: ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، فإنه لا ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال الاحتراز، وليجمع بين الصلاة والجهاد. نعم. إذن الموضع الثاني يستثنى من مشروعية النظر، تفضل، من مشروعية النظر إلى موضع السجود، وإذا كان في الجهاد، فإن صلاة الخوف شرعت على هيئة يأخذ فيها المسلمون المصلون حذرهم من المشركين، وإذا توقف هذا على أن يكون نظرهم إلى المشركين، فلا بد أن لا يكون نظر إلى موضع السجود، يكون إلى المشركين، حتى إذا تحركوا حركة مريبة رآها المسلمون. ولهذا فإن صلاة الخوف متى تشرع على الهيئة المعروفة؟ إنما تشرع على الهيئة المعروفة إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، يقفون صفوفا مثلا صفين، إذا لم يكن صفان أو أكثر، الصف المقدم يركع ويسجد مع الإمام، لكن إذا ركع الصف المقدم وسجد مع الإمام، الصف المؤخر لا يرفع مع لا يركع، يبقى قائما. لماذا يبقى قائما؟ لينظر إلى العدو. فإذا صلاة الخوف يستثنى فيها النظر إلى موضع السجود، وهذا معنى واضح قال الشيخ رحمه الله للحذر، وليجمع بين عبادة الصلاة وعبادة الجهاد، كما استحب أولئك العلماء النظر إلى الكعبة للجمع بين عبادة الصلاة وعبادة النظر إلى الكعبة، لكن هذا منع منه مانع هنالك، وهو إذهاب مقصود الصلاة الأعظم وهو الخشوع، أما هنا فلا مانع منه، بل المعنى يؤكده ويحققه ويقويه، فهو ينظر للعدو فيجمع بين الجهاد والصلاة. نعم. قال رحمه الله: وكما أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده، فيكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه، ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها. نعم. هذه من عبودية العينين أيضا، كما أنه يستحب النظر إلى موضع السجود لكونه أحفظ للقلب وأدعى للخشوع، فإنه يكره له أن يطلق بصره ناظرا إلى ما حوله من الأشياء، لما لذلك من أثر في إذهاب الخشوع، فإن العينين هما نافذتا القلب وطريقه الأعظم، فإذا نظر الإنسان إلى ما يلهيه سيذهب بصره، ربما يرى صورة أو زخرفة أو كتابة أو يرى أي شيء بين يديه، فيشتغل ذهنه بما ينظر إليه، فهذا مكروه في الصلاة، وهو ينقص من أجر المصلي بقدر ما يذهب من خشوعه. وهو المعنى كما نبه الشيخ رحمه الله الذي من أجله نهينا عن زخرفة المساجد. قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال أكن الناس آمرا من يبني المسجد أكن الناس ولا تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني أكن الناس أي يجعل لهم كنانا يقيهم من الحر والبرد، غطاء مسجد يكون مبنيا مسقفا مسورا ليكون كنا للناس في صلاتهم، لكن قال لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس، يعني لا تزوق وتزخرف المساجد فتذهب بخشوع الناس في الصلاة. وهكذا حيث في البيت يشرع للإنسان في بيته في المسجد وفي لباسه أن يكون كل ذلك بحيث لا يشغله في الصلاة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى قرام ثم قال لعائشة رضي الله عنها أزيحي عنا قرامك هذا فإنه قد شغلني آنفا في صلاتي. إذن هذا في البيت، والنهي عن الزخرفة هذا في المساجد. وفي الثوب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب أهداه له أبو الجهم رضي الله عنه، ثم لما فرغ من صلاته نزعه، قال اذهبوا بأنبجانية هذه إلى أبي جهم أو بجبة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، لأنه أهداها له، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ردها له أن يقع في قلبه شيء، فأرسل إليه جبته حتى يعلم أنه قد قبل هديته، وقال فأرسل إليه الثوب الذي أهداه له وقال أتوني بأنبجانيتي، يعني الثوب الذي يلبسه هو، ليعلم بذلك أني قد قبلت هديته، وإنما لم آخذ ذلك تلك الأنبجانية لمعنى فيها، وهو أنه قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، كان فيها أعلام ورسوم نحو ذلك. فإذا يشرع للإنسان في ثوبه وفي الحصير الذي يصلي عليه والجدار الذي يكون بين يديه، كل ذلك يشرع له أن لا يكون في شيء من ذلك من الأعلام والصور والزخارف ما يشغله في صلاته. فإذا وجد شيء من ذلك فليحرص على أن لا يشتغل به، وأن يجعل ذهنه وحضوره في الصلاة لا فيما هو حوله من تلك الزخارف والتصاوير. نعم. قال رحمه الله ويكره أن يغمض عينيه أو يرفع نظره إلى السماء. نعم، مما يتعلق بالعينين أنه يكره أن يغمض العينين في الصلاة، وذكرهما بعد الزخرفة مناسب جدا، لأن الكلام على الزخرفة ونحو ذلك قد يقول القائل يغمض عينيه وانتهى، نقول بل المشروع أن تكون العينان مفتوحتان في الصلاة، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة المعروفة في ذلك، ولا يشرع أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة، لكن إذا احتاج إلى ذلك جاز له، لو كان حوله من الزخرفة الشيء الكثير بحيث لا يستطيع أن يحضر قلبه في الصلاة إلا إذا أغمض عينيه، فإن هنا مصلحة إغماض العينين أرجح من مصلحة إبقائهما مفتوحتين. فإغماض العينين في الصلاة لغير حاجة مكروه، لكن إذا وقعت حاجة داعية إليه لا سيما إذا لم تكن حاجة دائمة وإنما حاجة عارضة لا بأس بذلك. والقاعدة في المكروه أن الكراهة ترتفع عند الحاجة، كراهة ترتفع عند الحاجة. كما يكره تغميض العينين في الصلاة ينهى أيضا عن رفع العينين إلى السماء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك نهيا أكيدا، وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أو لتتخطفن أبصارهم، أو في الحديث أو لتخطفن أبصارهم، هذا تهديد ووعيد يدل على أن رفع العينين إلى السماء محرم وليس مكروها فقط لما جاء فيه من الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ويكره العبث بشيء من الأعضاء فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة. نعم، هذا الموضع وما بعده 6 أو 7 مسائل يصلح أن يعنون لها مكروهات الصلاة، وهي استطراد من ذكر الشيخ لما يكره مما يتعلق بالعينين، فهو ذكر عبودية العينين ثم ما يكره مما يتعلق بالعينين ثم استطرد في ذكر مكروهات الصلاة فذكر عددا منها. أولها العبث بشيء من الأعضاء في الصلاة، العبث في الصلاة بمعنى الحركة التي لا يحتاج إليها، والحركة من غير داع تسمى عبثا، فيعبث بتحريك يديه أو تحريك قدميه أو بتحريك أي عضو من أعضاء بدنه، هذا يسمى عبثا ينهى عنه المصلي. يقول الشيخ رحمه الله فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت صلاته. إذن هذا العبث وهي الحركة في الصلاة قد تصل إلى درجة أن تبطل الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا اجتمعت القيود الثلاثة، إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة. الكثير يخرج اليسير، فالحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة جائزة، كان يحتاج إلى أن يغلق الهاتف إذا رن في جيبه، أو يحتاج أن يحك شيئا من جلده أو نحو ذلك من غير كثرة، فالحركة اليسيرة هذه لحاجة ما حكمها؟ جائزة. الحركة اليسيرة لغير حاجة مكروهة، هذا اليسير. أما الكثير فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان كثيرا ثم لم يتوالى، بمعنى تحرك حركة كثيرة لكن لم يوالي، هذا يكون في حكم الحركة اليسيرة لغير حاجة، يعني مكروه في الصلاة. لكن إذا توالى حركة كثيرة وبعدها حركة كبيرة بعدها حركة كبيرة، هذا الفعل لا يشرع في الصلاة إلا للضرورة. الضرورة كأن يهجم عليه كلب عقر فيدافعه، أو يكون أمامه صبي أو أعمى يوشك أن يقع في هلكة فيعجل لإنقاذه، هذه ضرورة ولا تبطل الصلاة. لو لم يفعل المصلي شيئا من نواقض الصلاة بعد هذه الحركة الكثيرة فله أن يستمر في صلاته، يعني لم يستدبر القبلة ولم ينتقض وضوءه مثلا، فله أن يستمر في صلاته بعد أن يقتل العقرب أو الحية أو ينقذ من يوشك أن يقع في هلكة، ويستمر في صلاته لأن حركة كثيرة نعم لكن لضرورة. أما لغير ضرورة ولو للحاجة فإنها تبطل الصلاة، ولو لحاجة فإنها تبطل الصلاة، فلأنها حركة كثيرة متوالية لغير حاجة، وهذا يخرج الإنسان عن هيئة المصلي، وهذا أحسن ما يضبط به الحركة الكثيرة. ما ضابط الحركة الكثيرة؟ هي الحركة التي إذا نظرت إلى الإنسان لا تظن أنه في صلاة. فبعض الناس يتحرك حركة كثيرة بحيث تشبه حركة غير المصلي، فمثل هذا حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة مبطلة للصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وتخصره وتمطيه. نعم، هذا من مكروهات الصلاة أيضا، افتراش الذراعين، أن يضع ساعده كله على الأرض في السجود، هذا خلاف السنة، وهو جلسة الكلب التي ورد النهي عنها في الصلاة، أو نعم افتراش كافتراش الكلب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث افتراش كافتراش السبع. وأما التخصر فهو وضع اليدين على الخاصرة، ينهى عنه لأنها هيئة منافية لهيئة الخشوع والنشاط في الصلاة. وأما التمطي فهو التمطط والتمدد، احنا نقول له بالدارجة ماذا؟ يتكسل، نعم، في الصلاة، هذا يكره. بعض الناس ربما يفعله لكنه مكروه لأنه مناف للهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي في صلاته. نعم. قال رحمه الله: وإن تثاءب كظم فإن لم يستطع وضع يده على فيه. نعم، فإن تثاءب كظم، يعني لم يترك نفسه مع التثاؤب، ولا سيما إذا تثاءب تثاؤبا شديدا وصوت معه، إذا غلبه لا إشكال، إذا غلبه التثاؤب وحتى لو صدر معه صوت الذي يصدر مع التثاؤب فإنه لا بأس به، وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على هذا المعنى. لكن إذا استطاع أن يكظم، إذا استطاع أن يكظم التثاؤب فإن هذا هو المشروع في الصلاة وخارج الصلاة، يشرع كظم التثاؤب ما استطاع الإنسان إلى ذلك. فإن لم يستطع وضع يده على فيه، وهذا مما لا يدخل في النهي عن تغطية الفم في الصلاة، لأنه تغطية لسبب، وهو أيضا مشروع في الصلاة وخارجها. إذن هذا التثاؤب الذي هو الكظم، فإن غلبه وضع يده على فيه، هذا حكم التثاؤب في الصلاة وخارج الصلاة. ذكره الشيخ رحمه الله لمناسبة الكلام على بقية المكروهات، ونقف عند هذا لأنه جاءت مسألة الإقعاء بين السجدتين وفيها شيء من الكلام، هذه نؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الدرس القادم يكون يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكون نقف من أجل العيد، لأنه يكون العيد قريبا، إذن ندير درس الجمعة، ودرس الذي يليه لا يكون موجود لأنه يكون يوم أو يومين قبل العيد. نعم. اي نعم نعم لا بأس بذلك، لو مكن أصابعه في السجود ثم رفع بعد ذلك يده أو رفع قدما أو رفع ركبة لا بأس بذلك، لأن السجود قد حصل، فما دام أنه سجد ومكن سجوده ولو لحظة واحدة فقد صحت صلاته وكملت. الله تعالى أعلم.